الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ما الرابط؟ الضمير. أحسنتم، نعم. وفي قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله، ما الرابط؟ الضمير. الضمير أيضا الضمير. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. وأين الجملة الحالية؟ لا نؤمن. أحسنت. في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين، ما تقدير عامل الحال؟ بلا أن نجمعه قادرين. نعم، بلا نجمعها أي نجمع عظامه قادرين. حذف العامل جائز هنا أو واجب؟ جائز. نعم، هو جائز. ما مثال الحذف الواجب لعامل الحال؟ يكون الحال سادة مدد الخبر ضرب إلى أبدا مسيح. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله اسم بمعنى من النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي ونحوها دره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. نعم. إن كان مثل لطف إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. أحسنتم، بارك الله فيك. سبق الكلام عن العمد في الجملة الاسمية وعن العمد في الجملة الفعلية وما يتصل بهما وما يتعلق بهما من أحكام، ثم انتقل ابن مالك إلى الكلام عن الفضلات أي مكملات الجملتين الاسمية والفعلية، وهي منصوبات ومجرورات. وسبق أن ذكر من المنصوبات المفاعية الخمسة: مفعول به، مفعول المطلق، مفعول له، وفيه، ومعه. وسبق أيضا ذكر المستثنى والحال، وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب، يسمى مميزا وتمييزا ومفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا، لكن التمييز هو المصطلح المشهور الذي استقر عليه متأخرون من النحاة، وهذا آخر المنصوبات من الفضلات أي من مكملات الجملتين الاسمية والفعلية. قال رحمه الله اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. إلى التمييز اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو نسبة. قولهم اسم يخرج الفعل والحرف والجملة وشبه الجملة، فالتمييز لا يكون إلا اسما بخلاف الحال فإنها تكون جملة وتكون شبه جملة، أما التمييز فلا يكون إلا اسما. وقولهم نكرة يخرج نحو زيد حسن خلقه وطاهر قلبه، فخلقه وقلبه ليس بتمييز لأنه معرفة. إذن ما إعرابه؟ مفعول به أو شبيه بمفعول به. نعم، أحسن. هو لا يمكن أن يقال إنه مفعول به، لماذا؟ لأن العامل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تؤخذ من فعل لازم، والفعل اللازم لا ينصب مفعولا به. حسنة، تقول حسنة زيد، هذا لا ينصب مفعولا به. هي لا تستطيع أن تقول قلبه أو خلقه في مثال السابقين تمييز، لماذا؟ لأنه معرفة. ولا تستطيع أن تقول مفعول به لأن العامل لا ينصب، يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به. إذا ماذا تقول؟ تقول منصوب على التشبيه بالمفعول به، وسيأتي إن شاء الله في الكلام عن صفة المشبهة الكلام عن المنصوب على التشبيه بالمفعول به. فإن قال قائل ففي قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، النفس تمييز وقد حلي بأل، فما الجواب؟ نعم، أحسنت. ما تقول؟ نفسا. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. أل هنا زائدة للضرورة الشعرية كما قال في المعرف بأداة التعريف ولاضطرار كبهات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري، يشير إلى هذا الشاهد. فأل زائدة اضطرارا هو محمول على زيادة أل. وخرج بقولهم بمعنى من الحال، لأن الحال ليس على معنى من بل على معنى في حال كذا، كما قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرد أذهب. وخرج بقولهم مبين لإبهام نحو لا رجل في الدار، فإن اسم لا التي تنفي الجنس اسمها على معنى من لكنها ليست للجنس بل للاستغراق. وقوله مبين لإبهام اسم أو نسبة فيه إشارة إلى نوعي التمييز، وهما تمييز المفرد يقوله تمييز الذات، وتمييز الجملة يقوله تمييز النسبة. فالنوع الأول تمييز الذات، والذات المبهمة أربعة أنواع. النوع الأول العدد، تقول اشتريت 20 كتابا، كتابا تمييز، والذات هنا مبهمة 20. ومنه قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، فإطعام 60 مسكينا فجلدوهم 80 جلدة، إن هذا أخي له 99 نعجة. تمييز العدد تمييز ذات. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، كم جزءا حفظت من القرآن، هذا الأول. الثاني المقدار، وهو إما مساحة بكسر الميم مثل الذراع والشبر، تقول اشتريت ذراعا صوفا، وإما كيل مثل الصاع والقفيز والإردب، تقول اشتريت إردبا قمحا، وإما وزن مثل الرطل والمنى، تقول اشتريت رطلا سمنا، هذا الثاني. الثالث شبه المقدار، ملء مثقال مثل، ومنه الأوعية، عندي ذنوب ماء وجرة عسلا. ومنه قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ذهبا تمييز، والمميز شبيه بالمقدار ملء. ومنه أيضا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا تمييز، والمميز شبيه بالوزن مثقال. وكذلك قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومنه أيضا قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، مثل شبيه بالمقدار. فمثلا مل في الآية الأولى، مثقال في الآية الثانية، مثل في الآية الثالثة، هذا ليس مما يوزن به عرفا لكنه يشبه الوزن لأنه يؤدي معناه. والرابع ما كان فرعا للتمييز، الذات المبهمة فرع للتمييز، مثلا هذا خاتم حديدا، حديدا تمييز، وخاتم فرع الحديد لأنه مصنوع منه، فالحديد هو الأصل والخاتم فرعه باعتباره مصنوعا منه. تقول باب ساجا، ساجا تمييز ونوع من الخشب، جبة خزة كذلك. إذن الذات المبهمة أربعة أنواع، العدد والمقدار وشبه المقدار وما كان فرعا للتمييز. وشبه المقدار وما كان فرعا للتمييز، هذه الأربعة. الذات المبهمة في تمييز الذات هو التمييز الذي يزيل الإبهام عن الاسم المفرد، هي هذه الأربعة، العدد والمقدار وشبه المقدار وما كان فرعا للتمييز. هذا النوع الأول من نوعي التمييز، وهو تمييز الذات أو تمييز المفرد. النوع الثاني تمييز النسبة، يسمى تمييز الجملة، وهو الذي يزيل الإبهام في النسبة، وهو أنواع، إما محول عن فاعل مثل طاب زيد النفس هذا تمييز نسبة. لماذا؟ لأنه أزال إبهام عن نسبة الطيب إلى زيد، وهو محول عن فاعل، لأنه لأن أصل الكلام طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، ومنه قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أي اشتعل شيب الرأس. وإما محول عن مفعول، ومنه قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض. وإما محول عن غيرهما كالمحول عن مبتدأ، أن أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك. وإما غير محول، امتلأ الإناء ماء، هذا تمييز غير محول عن شيء، فهذا تركيب وضع ابتداء هكذا وغير محول. ولله دره فارسا، فارسا تمييز غير محول. وأكثر وقوع التمييز غير محول بعدما يفيد التعجب، ما أحسن زيد الرجل، رجلا تمييز غير محول. طيب مسألة، قال تعالى وأحصى كل شيء عددا، ما نوع تمييز النسبة هنا؟ مفعول. أحسنت، تقدير عدد كل شيء. أحسنت، أحصى عدد كل شيء. في قوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ما نوعه؟ محول عن مبتدأ. المبتدأ نعم. أحسنت، بأس الله أشد، تنكيل الله أشد. أحسنت، هذا التقسيم جرى عليه كثير من المتأخرين وكثير من المتقدمين على أنه نوعان، تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، ويجعلون منه التمييز بعد أفعل التفضيل، لأن بعد أفعل التفضيل أخذنا أنه محول عن مبتدأ، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فيجعلون من التمييز، من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، التمييز بعد أفعال التفضيل، والتمييز بعد ما دل على التعجب. والنوع الثاني تمييز علاقة الفعل بالمفعول به، فيجعلونه على هذين النوعين. نعم، قال رحمه الله اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر، حكم التمييز النصب. والناصب بتمييز الذات هو تلك الذات المبهمة، يعني إذا قلت عندي 20 كتابة، كتابة تمييز، ما الناصب له؟ الناصب له الذات المبهمة وهي العدد، عندي 20 كتابة، الناصب إذن 20. وفي قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، مسكينا تمييز، ما الناصب له؟ فإطعام 60 مسكينا، 60، نعم 60، الذات المبهمة، الذات المبهمة، العدد أو المقدار أو سيف المقدار أو مثلا فرع التمييز، هذا هو الناصب، ينصب تمييزا بما قد فسره. فإطعام 60 مسكينة، مسكينة التمييز هذا فسر ماذا؟ فسر العدد، فالعدد هو الناصب، العدد هو الناصب. مثلا فجلدوهم 80 جلدة، جلدة تمييز، ما الناصب له؟ 80، ينصب تمييزا بما قد فسره. فالناصب لتمييز الذات هو تلك الذات المبهمة. وأما الناصب لتمييز النسبة فهو المسند من فعل أو شبهه، طاب زيد نفسا، نفسا تمييز، الناصب له الفعل طاب. وفي قولك هو طيب نفسا، هو طيب نفسا، نفسا تمييز، الناصب له شبه الفعل طيب. وظاهر عبارة ابن مالك أن الناصب لتمييز النسبة هو الجملة، ينصب تمييزا بما قد فسره، هو تمييز نسبة، تمييز جملة، فالناصب الجملة، هذا ظاهر عبارة ابن مالك وهو اختيار ابن عصفور. وقال سيبويه وجماعة إن الناصب هو المسند من فعل أو شبهه، وهو الذي نص عليه الناظم في غير هذا الكتاب بل في آخر باب التمييز، سيأتينا قوله والفاعل المعنى نصبا بأفعل، وقوله وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، ظاهره أن ناصب تمييز النسبة هو الفعل وما أشبهه، وهو الذي نص عليه في غير هذا الموضع. ويمكن أن يقال إن قوله هنا ينصب تمييزا بما قد فسره إنما قصد به تمييز الذات، وتكلم عن تمييز النسبة بعد ذلك في آخر هذا الباب، وقرر أن الناصب هو المسند من فعل أو شبهه. ثم قال رحمه الله: كشبر أرضا، أرضا تمييز لشبر وهذا للمساحة، وقفيز برا، برا تمييز لقفيز وهذا للكيد، ومنوين عسلا وثمرا، عسلا تمييز لمنوين وهذا للوزن. ولم يذكر تمييز العدد، وقد عقد بابا للعدد في موضع متأخر فصل فيه أحكامه. والمنى معيار قديم يوزن به، تثنيته منوان والجمع أمناء، وقد يقال من وتثنيته منان وجمعه أمنان، والأول أفصح. قال: وبعد ذي ونحوها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. يقول: إنه يجوز لك فيما سبقه تمييز المقدار، أي ما دل على كيل أو وزن أو مساحة. قال: ونحوها، وهو شبه المقدار الذي سبق، مثقال، ملء، مثل، ذنوب، يجوز أن تجره على أنه مضاف إليه، فتقول: شبر أرض، شبر أرض، وتقول: قفيز بر، وتقول: منوى عسل وتمر. ومنه مثاله هنا: كمد حنطة غذاء، مد حنطة مضاف ومضاف إليه. فيجوز ذكر وجهان: النصب والجر، مد حنطة ومد حنطة، شبر أرض وشبر أرض، قفيز برا وقفيز بر، منوان عسل وتمر، منوى عسل وتمر، يجوز الوجهان. لكن إذا أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز، والنصب بعدما أضيف وجب. إذا أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز، نحو: ما في السماء قدر راحة سحابا، وما في الأرض قدر راحة ظلا. هنا أضيف الدال على مقدار قدر راحة إلى غير التمييز، التمييز سحابة ظلا، وهنا أضيف إلى راحة قدر راحة، فوجب نصب التمييز. هذا قوله: والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، يشير إلى قوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الشاهد أن الدال على مقدار وهو ملء أضيف لغير التمييز فوجب نصب التمييز. وأما تمييز العدد فالكلام فيه طويل، لذا عقد له بابا مستقلا سيأتي إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم. بارك الله.